بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة، يخبرنا الله عز وجل عن بعض المشاهد التي تكون في هذا اليوم العظيم الهائل، والتي تدل على قدرة الله وعظمته سبحانه في سورة الواقعة. سميت هذه السورة المباركة بهذا الاسم، فهي سورة الواقعة، يعني هي سورة القيامة، لما حوته من ذكر لهذه المشاهد المروعة. إذا وقعت الواقعة، إذا هذه هي أداة الشرط، أي إذا قامت القيامة. وقعت يعني قامت، والواقعة هي القيامة، اسم من أسماء هذا اليوم. ليس لوقعتها كاذبة، يعني ليس لقيامها أحد يكذب به. قبل وقوعها كانوا يكذبون وينكرون هذا اليوم، لأنهم ما آمنوا بيوم القيامة، هم الكفار ومن كان على شاكلتهم. لكنهم إذا رأوا هذا اليوم وعاينوا ما فيه من أهوال، فليس لوقعتها كاذبة، ليس لقيامها أحد يكذب به، لأنها صارت رأي عين. وماذا فيها؟ خافضة الرافعة، يعني هي خافضة لأعداء الله في النار ورافعة لأوليائه في الجنة. الخفض والرفع، الخفض للكفار والمشركين، والرفع للأولياء والمتقين، اللهم اجعلنا منهم. إذن فهي تخفض وترفع، خافضة لأعداء الله في النار، والنار دركات، بعضها أسفل من بعض، كما أن الجنة درجات بعضها فوق بعض. فالأولياء يرفعون، والأعداء يخفضون. إذا رجت الأرض رجة، الرجة الحركة شديدة، إذا حركت الأرض تحريكا شديدا، زلزلت في يوم القيامة، وبست الجبال بسا، الجبال الشامخة تفتت، وبست أي وفتتت الجبال تفتيتا دقيقا، فكانت هباء منبثة، فصارت غبارا متطايرا في الجو قد ذرته الريح. اللهم سلم يا رب. الجبال الشامخة تفتت وتكون كالغبار المتطاير في الجو قد ذرته الريح وذهب ها هنا وها هنا الجبال. طيب، هذا عن الجبال وعن الخلق، تخفض الأعداء وترفع الأولياء، والجبال تفتت. فماذا عن أقسام الناس؟ وكنتم أيها الخلق أصنافا ثلاثة، خلق المؤمنون والكفار، الخلق كل الخلق يقسمون إلى أصناف ثلاثة في هذا اليوم. فالصنف الأول هم أصحاب الميمنة، والثاني أصحاب المشأمة، والثالث السابقون السابقون. فأصحاب الميمنة هم أهل المنزلة العالية، يا لهم من مكانة عظيمة عند الله، وعلى النقيض من ذلك أصحاب المشأمة، يعني أصحاب الشمال، يا لهم من منزلة دنيئة وحال سيء وسوء مآل عند الله، نعوذ بالله من حالهم. فأصحاب اليمين وأصحاب الشمال والسابقون السابقون، السابقون إلى الخيرات في الدنيا، هم السابقون إلى الدرجات العلى في الدار الآخرة. أولئك المقربون، أي أولئك هم المقربون عند الله تبارك وتعالى. إذن فهؤلاء هم أصحاب الميمنة، هم أهل الجنة، وأصحاب المشأمة هم أهل النار، والسابقون هم أعلى درجة من عباد الله أصحاب الميمنة. يدخلهم ربهم جل وعلا في جنات النعيم، أولئك المقربون في جنات النعيم. طيب من هم أيضا ثلة من الأولين؟ ثلة هي الجماعة الكثيرة، ثلة من الأولين، أن يدخل هذه الجنان جماعة كثيرة من صدر هذه الأمة، يعني من السلف. صدر الأمة السلف. يدخلهم الله تبارك وتعالى جنات النعيم وهم كثر. لماذا؟ لوجود الديانة والورع، وهذه القرون الثلاث المفضلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهؤلاء هم الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه ثلة من الأولين، يعني جماعة عظيمة من صدر هذه الأمة. طيب وقليل من الآخرين، أي من الأمم الأخرى قلة، وأيضا قليل من آخر هذه الأمة، لأننا كلما اقتربنا من الساعة كلما قل الإيمان وكثرت الفتن وذهب الصالحون وقل العلم. فكلما ابتعدنا عن الصدر الأول كلما قل الإيمان. وقليل من الآخرين يعني من الأمم الأخرى. إذن فأكثر أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر هؤلاء من صدر هذه الأمة الأول. ثم بعد ذلك قليل من آخر هذه الأمة مع غيرهم من الأمم الأخرى، ما حالهم؟ على سرر موضونة. سرر جمع سرير، موضونة يعني منسوجة من بالذهب، سرير منسوج بالذهب، سبحان الذي خلق، سبحان الذي صنع، صنع الله الذي أتقن كل شيء. متكئين عليها، أي متكئين جالسين جلسة المتكئ المتناعم. عليها أي على هذه السرر المنسوجة بالذهب، متقابلين أي ينظر بعضهم إلى وجه بعض، بعضهم لا يرى قفا بعض، وهذا يعني من الأدب ومن المتعة ومن النعيم أن تنظر إلى وجوه إخوانك المنعمين في الجنة، فهذا فيه نعيم مع ما أنتم فيه من نعيم، لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض، سبحان الله، يجلسون هكذا الكل ينظر إلى إخوانه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. والله تعالى أعلم.